بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام. رواه أبو داود وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي آخره إدراج، وهو قوله وكان رجلا أعمى، فإن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل وفوائد، منها أولا جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المؤذنان يؤذنان، أن يكون كل واحد منهما يؤذن في وقت، كما لو كان أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر عند طلوع الفجر، أو أحدهما يؤذن لصلاة الظهر والآخر لصلاة العصر، فهذا لا بأس به. والصورة الثانية أن يؤذن في وقت واحد، فإن كان هذا لحاجة كاتساع المسجد وعدم وجود مكبرات الصوت كما كان يوجد في المسجد الحرام من قبل، فإن هذا لا بأس به للحاجة. وإذا لم يكن حاجة كما هو الغالب في وقتنا الحاضر، فإن هذا من البدع أن يقوم رجلان فيؤذنان في مسجد واحد في آن واحد. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر إذا كان هناك من يؤذن بعد دخول الوقت، ومنها أيضا وجوب التنبيه أو وجوب تنبيه الناس لذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه الناس فقال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. وفيه أيضا دليل على جواز الأكل والشرب للصائم حتى يتحقق ويتيقن طلوع الفجر، ويشهد لهذا قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى. ويتفرع على هذا أيضا جواز جعل الأعمى حاكما وقاضيا، لأن الأذان حكم، لأنه إخبار بدخول الوقت. وفيه أيضا دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان يعرف دخول الوقت إما بنفسه أو بالاعتماد على غيره، فإذا كان يعرف بنفسه كما لو كان عنده ساعة يعرف بها دخول الوقت، أو كان هناك من ينبهه على دخول الوقت ويخبره بذلك، فلا حرج. وهذا الحديث في صحيح مسلم زيادة، وهي قوله فما كان بين أذانيهما، يعني أذان بلال وابن أم مكتوم، إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وهذه الرواية شاذة، لأنها تخالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا، وهذا يدل على أن هناك وقتا وأن هناك متسعا بين الأذانين، لأن الحكمة من الأذان الأول هو إرجاع القائم وإيقاظ النائم. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر أن بلالا نام عن أذان الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فقل إن ألا إن العبد قد نام. فهذا الحديث من حيث السند ضعيف، وأيضا من حيث المتن والمعنى ضعيف، لأن بلالا رضي الله عنه كما تقدم في الحديث السابق كان يؤذن قبل طلوع الفجر، فليس أذانه بعد دخول الوقت حتى يقال ألا إن العبد قد نام. وهذا ليس بمستغرب أن الإنسان ينام قبل دخول الوقت، لكن على تقدير صحته ففيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى الرجوع للحق، وأن الإنسان إذا أخطأ أو تبين له الخطأ فإنه يرجع إلى الحق، والحق يجب قبوله من أي شخص كان حتى لو كان كافرا. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فذكروا أمرين: وجدنا عليها آباءنا، والثاني والله أمرنا بها، فأقرهم الله عز وجل على الأمر الأول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل ولم ينكر عليهم أنهم وجدوا آباءهم على ذلك. فدلت هذه الآية على أن الحق يجب قبوله من أي شخص كائنا من كان. وفيه أيضا دليل على تقدير صحته أن المؤذن لو أذن قبل الوقت فإنه يجب عليه أن ينبه الناس وأن يعيد الأذان بعد دخول الوقت. فلو فرض أن شخصا أذن ثم تبين أن أذانه كان قبل الوقت فإنه يجب عليه أن يعيد الأذان، لأن الأذان الذي يكون للصلاة المفروضة من شرط صحته كما تقدم أن يكون بعد دخول الوقت، وكذلك أيضا أن ينبه الناس على ذلك، لأنه ربما أذن قبل الوقت لصلاة المغرب فأكل بعض الناس، أو ربما أذن قبل الوقت فصلى بعض الناس، فينبههم لأجل أن يتداركوا ما حصل منهم من خطأ أو خلل بسبب خطئه في تقدمه في الأذان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.